وبعدين يصيبك بحاله من الياس يقول لك لا ما فيش امل. وهذا ما حدث مع كعب. قال انا قادر على ذلك ان اردت. فقال كعب حتى اذا تفارط الغزو. الموضوع انتهى. فهكذا يفعل الشيطان. قضيه ان طيب سيدنا كعب عمل ايه؟ سيدنا كعب واجه الامر بحزم. يعني خلاص وقع في حاله الاسترخاء فاتوا الامر، قرر ان يواجه. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم واجه واعترف بذنبه. فكان شيء ضاغط نفسيا، المجتمع كله يعني بيهجره وضغط نفسيا وتألم وبكى وفرقته وابتعدت عنه زوجاته، لكنه دفع ثمن الرجوع. احنا لا، بعضنا لما بيقع لا يريد ان يدفع ثمن الرجوع، فبيعمل ايه؟ يقول لك اكمل اسهل. يعني المنافقين الذين تخلفوا عن الغزوة هو وقع في هذه المعصية، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال لك طب انت هتوب توبة مؤلمة، طب ما تقسم كذبا اسهل، ده كلمة قول والله انا كان عندي ظروف وخلاص الموضوع انتهى. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم قال والله انا كان عندي ظروف، فالنبي عفى عنه. فانظر ان كيف الامر بيكون متتالي في هذا التسويل. معنى الثاني اللي هو سول بمعنى جعل الامر سؤله، وكما قلت حتى لو لم يصح المعنى لغة هذه طريقة شيطانية لأنها مبثوثة، ويعني أكدها الشيطان كما أخبرنا القرآن قال ولا أمنينهم. أنت ممكن، وده بيحصل كتير وده حصل لنا كلنا، لما بتيجي مثلا في بداية الزواج بتجهز الشقة أو بتشتري شيء جديد، بتشتري سيارة أو شيء، بتجد وتفاجأ أن أنت بدأت تلتفت لأشياء لم تكن تلتفت لها. يعني بعض الإخوة يقول لك أنا بدأت أخد بالي ان في حاجه اسمها سيراميك، خصوصا الرجاله ما بيبقوش مركزين في القضايا دي، وبدات اكتشف ان في انواع، وبدات اكتشف، فيبدا يقول لك بدات ادخل بعض الاماكن ابص على الالوان، السيراميك ده سيراميك ولا مش عارف رخام ولا هو الامر ده ما كانش موجود في ذهنه اصلا. فانت في اشياء موجوده حولك انت لست منتبها لها، مش القضيه مش شغلاك. يعني عادي طول ما انت عايش عارف، يعني تسمع ان في ناس بتسافر اماكن معينه او بتشتري اشياء معينه، انت الامر مش شغلك. دور الشيطان ان يخليك ياتي بشيء ويجعل هذا الشيء اللي كان عاديا يحوله الى امنيه لك، يجعلها سؤلك. ولما يحول امر ما سؤلك هنا انت بتندفع الى هذا الامر بكل عاطفتك، فقد لا تستطيع ان تصل الى سؤلك الا بالحرام، فيصبح الحرام جسرا تضطر ان تعبر اليه لتصل الى سؤلك. طب هو اصلا ما كانش امر مهم بالنسبه اليك، استطاع الشيطان ان يحول الشجرة التي نهى الله آدم عنها، أن يحول الشجرة إلى سؤل آدم، إلى أمنيته. استطاع أن يسمها شجرة الخلد وملك لا يبلى، وزينها. لذلك بعضهم يقول سول بمعنى زين، زي قول الله سبحانه وتعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه، شيء كان مستعصي عليه، كان بعيد جدا، كان مش متصور أبدا أنه يقتل أخاه، مستحيل. يعني لو حد كان راح قال له أنت ممكن تقتل أخوك، لك أنا مستحيل أبدا، ونفسه كانت تكره هذا الأمر بالفعل. لكن شوف انظر، طوعت له، جعلت الأمر سائغا، كان شيء يعني منفر جدا بالنسبة إليه، منفر إليه، لكن مع التسويل والتزيين انتقل هذا الأمر إلى شيء، من شيء قبيح إلى شيء سائغ بالنسبة إليه. فخطورة صناعة الأماني، سبحان الله، لسه قارئ قبل الدرس كنت بقرأ مقالة في منصة إدراك وهي ناسي اسمها، كانت بتتكلم على ازاي بيعملوا ايه، ازاي الشراء، ازاي الشركات التجارية بتصنع رغبات الشراء، وان غالب الناس الان بتشتري ليس رغبة في الشيء، بسبب ان جوه رغبة. وبيحكوا بقى ازاي بيضحكوا على الاطفال، وعملوا دراسة ان ما يقرب من 40% من اشياء بتشترى نتيجة الحاح الاطفال. طب ما يفكروا، طب ما احنا نشتغل على نفسية الاطفال، نفسية الاطفال اسهل، فاحنا نضحك على الاطفال، نحول هذا الشيء الى امنيه للاطفال، فالاطفال يلحوا على الاباء، فالاباء يشتروا الامر وهم ليسوا بحاجه اليه اصلا، فتصنع رغبات الشراء. فانظر ان فكره صناعه الاماني فكره خطيره جدا، بيلعب عليها الرأسماليون، وبيلعب عليها الشياطين الانس والجن. لما عايزك تسقط في شيء ياتيك بشيء يحوله سؤلك، بل احيانا يدرسون. يعني أهل الباطل لما إذا أرادوا أن يفتنوا الدعاة ممكن يعرضوا عليهم الأموال وكذا، فبعض الدعاة يرفض، فيقول له طيب يدخلوا بقى مدخل إيه، مش أنت عايز الدين ينتشر، يدخلوا